اللي أكثر الناس إلا الله. قال سيدنا الغزال رضي الله عنه قال حين أول فتح ما فتح عليه قال ليست إن كان أبدع ما كان. ردوا عليه ألف رد ولا واحد أصاب. كله قالوا عجز الأذى إلهي أنك يا أخي ما لك لكن الغزال في العلم أعلم منكم وفي الكسب ألحق منا عليه بالعناية الإلهية. الحق منا عليه بالعناية الإلهية. وهذا الغزال أمامكم اللي هو مرضي محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة الغزالي وما أدراك ما سيدنا الغزالي. نعم اللهم الغزالي لما كان في العلم فقط لأن هذا الغزالي اللي سبب أبوه أب إله ولدين. أبوه شغلته مستوى الغزال يغزل صوف يغزل يجي وين في أولياء وين في علماء هالمصاري ياخذ القطع على الجماعة. وين هو طلب من ربه يا ربي بعثت ولد ولي بعثت ولد عالم ايش طلب من ربه؟ سواء طلب بمثال او طلب الحال. فهذا قبل ان يموت ابن صديق رجع كم مصريه قال له هذول اللي حطهم عندك لسان الاولاد تعلمهم. ايه مالك ابوهم؟ ابن الكبير احمد يعني اسمه احمد هذا صار سير الولايه. هذا محمد الغزالي صار سير العلم حتى كان احمد لا يبتدي في اخيه. اخوه لقد بحجة الاسلام. اخوه غزالي غزالي غزالي وما ذاك من غزالي. يوم من الايام تقال امه قال يا امي اخوي احمد ما بعتدي فيني وانا محترم عند الناس نعم عالم. فاتني احمد ليش ما بتبي روحي؟ ابد كان في ادمي ولا برد كل امي لا امه امه خلاص يلا تبي روحي قال لي امي هذا أستاذ الكاتب مش السلام أتعب سلامتي هذا الغزالي يعني محمد هذا الغزالي حالي قال يا ليت ما أتعب في أي غمر هذا من التجارة قال في أهلي أنت حسين أحسين يحسن أن يحسن سواء أتعبتي بعد الأحمد ما كيف وأن يسألني في بقول حمل الناس مجلس ثلاثة في بقول ثلاثة هذا إيه وأن يحسن خلف بحر الزم أسأل الغزالي خطب الحير بيجي بالمال حتى لو باب الحيل عم بحكي بالحيل بعد من الحيل كل واحد قصه اللي اجى ابناء في احمد هذا اخو طلع قطع ثلاثة بنتي الاذى انا باري بدي اطلع عليه انا باري ما بعرف انا هذا انا قلت له والله يا ابني باب الحيل عم بحكي باب الحيل لما خل ما لي خبر هذا الخبر اخذني الغزالي هذا هتنقل على جنايته لكن هذا تعلم العلم بعد ما تعلم العلم الناس تغير الناس من 54 سنه من علم الله من علم الله 12 سنة أي 15 سنة رجع بهذا 16 و54 هذا تأكد بقى 16 سنة يوم اليوم ماشي بقى الغزالي كان مثل في قمة طلب العلم مين قال لي الله تعالى بالعلم هم كتب الحديث كتب التفاسير ممنوع بين الدين والمسكات الفرح يا اذا سمعت في حديث يسمى بالعراق في بغداد من الحرب العراق يعني شوف اسمه الحديث يسمع بالسلام يسمع في وين كبير هل وين وين قام الشيء تكون وكل تكون في العراق وقال له بيطلع عليه حراميه تعرف اسمع قال له دخل الله انت دخل مني بالسلام ليه قال له هذا حياتي كلها وضعت دي اسمي قال له ما الله يسعى الله على هذا العلم اللي جاء فيه حرامية نريد منك على غير علم التركيز اجا قال ها ايه سبب من الاسباب يعني رجع عند اذن وحدنا اذا دور على الشيخ من شيخ لا تعتقد ان تسمع في بعض الفاظ اللي يحدث الى الله في التصوير القران الحديث والله بالذكر الاولى ما يسمى رائحه ومين بده القران هذا كلام الله لمحمد قال له يقول ربي جبني علما لمحمد صلى الله عليه وسلم قال له ربي جبني علما شو بده يفهم الاخر لا يمكن مو بس تثبيت النبي فوق فوق ليس فوق تثبيت النبي اشياء اخرى الحجات الحجات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى بلغنا ان في ناس قال له حاجه الشيخ الصوفي قال له حاجه الشيخ اللي في الدكان فخر الدين الرازي دخل على سنين فخر الدين الرازي ينادي هذا اسم سلطان العلماء الحق والله والله اخذ بحق يعجبني جدا جدا في تفسيراته اسم فخر الدين الرازي يدخل على سنين يجي لعبدتك قال سنين الشيخ ملك الشيخ قال كيف لا ابكي وانا على مساله منذ 25 سنة والآن تبين لي بالطالحة هذا التلميذ كان يحضر عبير ووحدة الشيخ الأكبر الدين العربي يا الله هذا راح كان اللي هو اللي رجاع الأمي محبين رؤية مع الثاني يقول لك ما تبقى أنا بسيطة في الكبار كيف بطلانه لا بد لك من بيت عارف يعرفك في مكتب في ربك قال سلم من عرف نفسه فقد عرف ربه هذا من رجع وقال له واخبره الخبر قال له في ابنه يا اخي الثاني فوق الالف وهذا الى بلاده بلغ في شيخ مرشد كامل اسمه نجم الدين الكردي هذا مرشد الى الله بلغ ارجع الشام بأول بلاده بيجي بيركب معه الفور ايام بيجي للشام دخل للشيخ تقول له من جاي انا جاي عبيد فريد تعطيني باسم الله انا كل بالطريق ثابت قال لي جنازك فخر الدين الرازي سلطان العلماء وبدك تدخل تدخل قال لي نعم قال لي نعم يا ابني قال ما تقدر عليه قال لي الاطفال بالصمام بالخمسان بحكيت احنا شو الله عم بتقلب تقاريب عم ما تقرا دريس عم تعرف الناس وقال لي سيدي لا تخجلني جاني بلاد العيدة لا تخجلني قال له الولد يقول ما تقدر عليها هي قال له سيدي لا تخجلني عنده تعيش قال له خذ الورثه اخذ الورثه الشيخ انت بديت تبغى لانه يبقى لي حرام ومكروه ما بعدين ما بدك فيه ابن يزعل يرجع للفطره الاولانيه فطره الله التي فطر الناس عليها كل موجود يرجع الفطره لما ترجع الى الشيخ هو عمي والله ليه تسمع ما بعدك ما بعدك ما بعدك ما بعدني ما بعدك عبد الدنيا يا بعت الشيخ قال له ما بعدك قال له روح السنه من اخر الامر يا ولدي ما بعدني هو بده سمان بده اطفال بده خضري بده حمام الشيخ قاعد في الشام بعتني في الشام اكثر حي جارك وجارك برفع اجره بضرب شيخ عنده احد المريدين او احد السالكين السابقين بعد ما راحت الناس قال له مولاي لسانك السؤدة وبين بقيت منك كانك تضرب شيئا قال له انت رئيس يا ولدي قال له نعم لان العمل هذا كثير ناس نفسي كهف بيعمل العمل كثير ناس نفسي وفارحين من عيون بس بعينين بصيره قال له نعم مولاي رايتك كانك تضرب شيئا قال له ايه خير ان شاء الله هذا ولدنا فخر الدين احتجر الآن وجاءوا الله كل ما يعني أي دليل يطلب له الشيطان كل ما أي دليل يطلب له الشيطان اللعنة عنه أي شهادة من الشيخ إلى الشيخ الشيخ نجم الدين الكردي إلى الشيخ فخر الدين الرازي شهادة أنه مات على الإيمان مع كون فخر الدين الرازي إلى حكاية مرة مات في الطريق لأن امرأة قدام السير واحد قال لي اتخرج من اتخرج من الطريق قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي بلغ السير الأمر ومن بلغ قال الله أن إيمانك إيمان العجائب هذا مسير لا أهلي لا ماذا تقول هالكلام هذا إيمان العجائب إيمان اعتقادي هذا الذي ما أكتب السكر اللي بعد يكون رضيان اللي بدا على اللي يكون السكر برضه في آخر غيره وقال واحد على حسب يأمه على حسب يأمه بأخذه أهل الله عند الإيمان الزي خاصة تمام إذا قطعنا الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا اسم ايمان الزور هذا مفيش في رئاسة ايمان هذا روح المرتبة في مراتب الايمان مين يحل باسم ايمان مين يحل الى اليقين وكذلك الرؤية المراتب ثلاثة لا استشهد غلام منا يوم احد فوجد على بطني حجر مربوط ان من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام. ومن هذا الجنس ان تقول اللهم اخذ هذا الكلب مثلا. ايش يا صالح؟ او تلعب الشيطان. مره كنت جاري واحد على الشيطان. اهل الله بتيجي في الشيطان. قال لي انا سيد لعلي سبني وعمل لي من عن الشيطان مثلا الشيطان؟ لا ليس من يكون الشيطان. في شيطان الشيطان. الشيطان بقول له افعل ما بدي. انا سميت عام الماضي قريب السنه اصلا ما يجي الخبيث بدي انفع بس. قال له ما كفاك ما حاشاك ما جا. فالشيطان بقي للي كان بدي اللي بدعي اللي بجر اللي بجر اللي بدفع اللي بحكي حتى ما انا طاعت ما انا طاير هذا رجال الشيطان. اللهم اخذ هذا الكلب مثلا ايش مثل الكلب انت؟ كيف الشيطان؟ راح الشيطان انت فيه؟ خلي عن النبي قول لا اله الا الله لا تكلم حدا. قال مطرح يعظم جلال الله في قلوبكم يعظم جلال الله في قلوبكم فلا تذكروه عند مثل حول احدكم من كلب الحمار وما اشبهه اللهم اخذه وبدون كلام لا تنحطط. قال عليه الصلاه والسلام طوبى لمن امسك الفضل من لسانه وانفق الفضل من ماله. عند الناس في غير ذكر انت عندك 100 و250 ما بقى اذا بدي الفضل اللي بتعطيه الفقراء الفضل الثاني بتشوف لا تكلمي. قال بلال ابن الحارث قال صلى الله عليه وسلم ان رجل يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يدل ان تبلغ به ما بلغت فيكتب الله تعالى له بها رضوانه الى يوم القيامه الى يوم القيامه كلام حسن. وان الرجل لا يتكلم بالكلم من سخط الله تعالى ما يدل ان تبلغ به ما بلغت فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه الى يوم القيامه. لازم الانسان يصير لا يتكلم الا بما يعنيه بحيث كان المرء تركه ما لا يعنيه. قال وكان علقمه يقول كم من كلام وحديث قد منعنيه حديث فلان يعني حديث لا كلمه عن كلام. وقال عليه السلام ان رجلا لا يتكلم بالكلمه يبحث بها جلساته في الشهر ثلاث جنيه فيبحث جلسه يهوي بها ابعد من الثريا حتى يحيده يعني يهوي بها الى الجنه. الآية الثالثة الحوض في الباطل والمعاصي كحكاية أحوال النساء ومجاوز القمر الحمد لله. هذا هو اللي كانوا يعملوا يعني النساء يعني المسيح قال لك ارفع ايه ارفع ذمك كذاب كان حد ذمه ولي ذمه. ان الله تسيح بالفكر ان كل انسان يكسر نفسه يتكلم عن نفسه راح عمل كذا وكذا لا هذا ذنب انه واضح. عليه يزيده عن تجي وزاد لبعض الحوض في الباطل والمعاصي كحكاية في أحوال النساء ومجالس الخلق ومقامات الفتح وأيضا كان أي تعالى وكنا نخوض مع الخائضين جبه أيام الإسلام الصوفة. فقد ذكرنا حديث بلال بن حارث في الآية الثانية. الآية الرابعة المراء والمجادلة والجدال هذا دليل حق الفاضل حق الفكر. أنا كنت هنا أول أمر أول أمر أول شيء لكن ما أبغى أنا أجادل كنت الحق لكن لا ما ينفع الفاضل أمر آخر نزل أنا الكافر طريقنا أظن أظن كنت أسعدني أنا فوق العالم شفت الأظن أتكلم بالكلام أرجع الغرفة أبكي أبكي أبكي أبكي أقول بطلت تقول مرة راح فيها مرة مرة هذا أحلى من المعلوم. المراء والمجادل والجدال في ذكر محظورات تبع وجوه لا انا ما معي او يدبر في التواصل اليها نعوذ بالله وذلك منهي عنه. قال عليه الصلاه والسلام لا تمال اخاك ولا تمازحه لا تجمدح لا تمال اخاك ولا تمازحه ولا تعيده موعدا فتخلفه او فتخلفه. هذا كثير ناس بتقول توعد وعيد الجادي وما تجيب الجامعة قيل ما تقعد تبدي ما أجيب لكن إذا واحد قال بدي وبعد أربع عرض هذا ما عليك ما منه فمو هي تعاتين مع الناس حين ما بتم فعل الوعد تعرف كمك هذا اسمه جبار قائم غشاش أما حين ما بيهد بدي أجي بجيب بسعر يخلوا عارض هذا معنى هذا ما في معنى قال عيسى السلام من ترك المراء وهو محق بني له بيتا في أعلى الجنة تركه يلحق وحق معه لكن ترك انتنج مراء ومن ترك المراء وهو مدخل بني له بيتا في ربض الجنة لكن هو مدخل الآية الخامسة الخصومة وهي أيضا مذمومة وهي انتقاص الإنسان في السيف حقا أو مالا كما تكون بسجعه وعماله خاطر سبه بأس يا جنازة قالت عائشة رضي الله عنها قال عائشة السلام أبغض الرجال إلى الله أن ألد الحطم جبل الدين ألد الحطم وقال أبو هريرة قال عائشة السلام من جادل في خصومة بغير علم الكيف أحده لم يجد في صفة الله حتى ينجع لا يجب إذا جادل الشيء أمر كل شيء لا يجب جدل أطعم ما بنجع قال لي حقل المسلم لكن هناك الجاب بدون علم بغير علم ابدا هذا نعوذ بالله هذا اذا بقي على ذلك واكثرهم اكثر الناس اللي يسعوا في سكر نعمه او شيء حائط شيء سيصير عنده انسان كامل نفسه تكفي عند اي جنب عليه من زاد في خصومه بغير علم لم يزل في صحة الله حتى ينجح سنين الايه التاسعه التصدق في الكلام تكلم حجة كلام عبد تمه في وقت كانت زمانة الآية الثالثة تصدق في الكلام بتكلف التجع والتصنع فيه قال عليه الصلاة والسلام أنا وأخويا أمتي برآء من التكلف منيح صراحة الجمال الواحد كان يبعثني مكتوب ما كان الواحد من نفسي بقراء يبعث الواحد من أخواننا مكتوب هذا أداة التجع بدون تكلف صار السنة هو التجع أداة بعثه قال لا لا لا أنت لا أنت هتتكلف تكلف أنا ما بتكلم فيه هذا صحيح وقالت فاطمة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام فرار أمتي الذين غزوا بالنعيم يعني حاتم يأكلون أنواع الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشبعون في الكلام الحق أنا معليك هذا اللي يقولوا شكر شكر تشكر أو الطعام الصحيح أو ما شبه ذلك كان إن واحد في المزار في المدرسة أبو صحيح كيف إيه صحيح بعد غني الله يرحمه قال إيه أنا بتعجب اللي بيطلع من لون واحد قال يعني الحلوان أثناء الماء ما خذ الماء الحرام كان في التركي منك أكيد مين يعني أنا كان منك أكيد أكيد الآية السابعة السب والفحش وذات اللسان وهو مذموم الله كثير ناس كذبين بيتكلموا كلام مبدا يعني حافظ دين واطي هذا مزيد قال عليه الصلاه والسلام اياكم والفحش فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش وهو كان يسب قتل بدر مثلا من المشركين ايش انت ايش يا ترى قتل بحسني وليش عم تسبون ليش الكلمه كلمه عيسى عليه السلام مره المرات دخل عليه حنجور قال اذهب بسلام والخنزير قال له بعض أصحابه يا روح الله في هذا خنزير قال لا أحب أن أحول لساني إلا عن الأدب إيش بناتي كنت أنا هيك دائما ما كلمة أدب أنا بقلت أنا هيك كان تعمل في الشعب كان يسب قتل بدل من المشركين قال عليه السلام البذاء البذاء الكلام البذاء هو الكلام الفحش والبيان شعبتان من النفاق تراجع البين كثير الآية الثانية اللعن إما بحيوان أو لجماد أو لإنسان قال عليه الصلاة والسلام المؤمن ليس بلحان قال هو أكثر قرأت الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق معه في الصحابة واحد معه جبل لعن لعنه قال صلى الله عليه وسلم اخرج اللعن في الإلحاح قال ينزل السقف على صاحبه يعني الطرح البعد هذا معنى اللعنة هذا خلص أنت وجبله يقول يا إنسان مرادر في الأحياء لكن إنسان ما لازم الحياة أنت بناتي أسحل إنسان في اللحان أو النساء أو كلام بس أو ما كلام قال عليه قال عليه السلام المؤمن ليس بلحان. هذا أساسا بيقول. وقال حذيفة رضي الله عنه ما تلاعن قوما إلا حق عليهم القرون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وهو يلعن بعض رائحه فالتفت إليه قال يا أبا بكر الضيقين ولحانين كلا ورب الكعبة. وعاد مرتين صلى الله عليه وسلم أو ثلاثا فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رائحه اللي حتى ما عنه غيره وأبي قطعهم إكرام من كلام صلى الله عليه وسلم إني هم تنبيئوا لحان مبكي التنبيئ ماذا لحان لا شيطان ولا دعاب ولا جار ولا حيث أحد أبدا الإنسان مضغوط هذا دائما الإنسان في الشهود غير تأمل على طريق الشهود. فأتى أبو بكر اللي هو مئذن بعض رأيه وجاء إلى ليس سلف وقال لا أعود التوبة التوبة هذا التوبة هذا ثواب صحيح. واعلم أن من ثبت بالشرع أنه ملعون كأبي جهل وفرعون فلا بأس بلعنه. لا أنا ما أفعل فمن العلماء تكلموا على يزيد والما بلعن يزيد لا تحصل خلص أفعل ما أنت تبي عن لا تخطي عن كتاب ولا بقى مصرح الشيخ أنا مشيك أنت هنا يبقى تصدر عليه أنا ما مصرح بلعنه. من ثبت بالشرع أنه ملعون كأبي جهل وفرعون فلا بأس بلعنه. إليه ليش عارف تاجع اللعن مثل ما كان سيدنا عيسى عليه السلام دخل عليه خنزير قال اخرج بسلام قال يا روح الله بهذا خنزير قال لا احب ان احوج لساني على الكلام الفحش. مرة كان يهودي وواحد وزير يلعب في الشطرنج كذا كثير لكن الوزير يلعب مع الملك وهذا اليهودي مشهور في الدنيا يلعب الشطرنج. الملك امر الوزير ان يلعب مع اليهودي حتى داخلنا تعلموه اليهودي الوزير لما بده يقول له فيك ما يقول يا سيدي فيك يا سيدي فيك هذا الملك رفض قال انا سيدي وهذا اليهودي سيدي بدي اقطع على الشيطان ما خلاص. قال له مالك يا ملك الزمان قال له هذا الحمد لله انا بلعب معك دائما بخاف الفيل يخطف بقول يا سيدي انا دائما بلعب معك قال له انت غير هذا عني قلت شلون؟ كيف بدك تسالني؟ وأن نشرته وإن شركه أيضاً لا بأس به. أما يهودي بعينه أما يهودي بعينه فلا نوصيه خطر ما بجيب لك أسلام طلع عن اليهود بجيب براء شرعنا أنا لا ألعن لا يهود ولا كفر ولا أبا ولا وعود بسانع الكلام الصائف قال بأيضا كذابات من أنا كذابين حمد جريباتهم ما عندي أسلام كذابين مع الله. الله أمرتهم لهاتهم امور اسمه انت ما حبيت انت ما تنوزها ما هو انتباه لا كده بس انت ما تنوزها انا وجهة وانا مباب النورة اعطاني اعطاني اعطاني ثم جابني لهو من سلطية علمني هجبني ادبني واصطفني انا مين من المشترسين انتين تعرفين انت حلو بعد اكلنا انا بحجار خلق انت جار اذا واحد قال يا مولي او هذا مرض الدرجة ايه ايه يعني لا لا تنحدى فأنا علمني لكن صادق أنا بخارج ها كنت صادقا أبينا مزيئا حكيفا كل هذا كان صحيح قلت له إن كان تعمل مثلي أمين وصير مثلي إن شاء أحسن لك إن شاء الله صير لك ما في أحسن لأن أنت أن يكون ممن قدر الله تعالى عليه أن يرجع الإسلام أن يفتح يهودي بعينه الكافر بعينه في العنينة دي لعن لا بجوز دعن على الكافرين اللي مش كفار اليهود الباقين على حب الجامعة قال فهو في خطر إلا أن يؤيد ويقول أن يؤيد ويقول إن مات على ما هو عليه إلا بالسلام إلا بالسلام إلا بالسلام إلا نلعن ولا نعود بسلام على اللعن إلا نعمل احتياطات. وعلى الجملة فترك اللعن على إبليس لا بأس به.